الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. غزوة حنين. ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر ابن معاوية وبنو جشم وبنو سعد بن بكر ويسير من بني هلال بن عامر، وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا. فلما تحقق ذلك دريد ابن الصمة شيخ بني جشم، وكانوا قد حملوه في هودج لكبره تيمنا برأيه، أنكر ذلك على مالك بن عوف النصري وهجنه وقال: إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك، وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء. وحرضهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم، فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني. وبعث صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي، فاستعلم له خبر القوم وقصدهم، فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للقائهم، واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، قيل 100 وقيل 400، واقترض منه جملة من المال، وسار إليهم في العشرة الآلاف الذين كانوا معه في الفتح، وألفين من طلقاء مكة، وشهد معه صفوان بن أمية حنينا وهو مشرك، وذلك في شوال من هذه السنة. واستخلف على مكة عتاب بن أسيد ابن أبي العيس ابن أمية بن عبد شمس، وله نحو 20 سنة. فهذا فصل عقده الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر غزوة حنين. وهذه الغزوة وقعت على إثر فتح مكة، لأن فتح مكة كما مر معنا كان في رمضان في السنة 8 من الهجرة، وغزوة حنين كانت في شهر شوال، في شهر شوال. فما أن فرغ عليه الصلاة والسلام من أمر فك مكة وترتيب الأمور فيها، وجعل عليها عتاب رضي الله عنه أميرا، خرج عليه الصلاة والسلام بأصحابه إلى هوازن في حنين لمقاتلتهم، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تجيشوا وتجمعوا، قام على جمعهم مالك بن عوف النصري، وتهيأوا وجاءوا إلى هذا الوادي لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في شوال من العام 8 للهجرة. وحنين واد من أودية مكة يقع شرقها من جهة الطائف وجهة عرفات، يعرف الآن بوادي الشرائع. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الوادي، وكانوا قد سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوادي، وأخذوا أمكنتهم في الجبال وخلف الأشجار، واختبأوا ومعهم النبال والسهام، فتهيأوا واستعدوا مسبقا لملاقاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال ابن كثير رحمه الله: ولما بلغ فتح مكة هوازن جمعهم مالك بن عوف النصري، فاجتمع إليه ثقيف وقومه بنو نصر بن معاوية وبنو جشم وبنو سعد بن بكر ويسير من بني هلال ابن عامر، فتجمعت منهم أعداد كبيرة لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان القائم على تجميع هؤلاء وتأمرهم وترأسهم مالك بن عوف النصري. ومالك هذا الذي عمل على تجميع هؤلاء وتزعم هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى عليه بعد غزو الطائف بالإسلام، وشهد بعض المشاهد مع أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، شهد القادسية وشهد فتح دمشق، فشهد بعض المشاهد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد استصحبوا معهم أنعامهم ونساءهم لئلا يفروا. وكان هذا رأي رآه قائدهم مالك بن عوف، رأى أن يأتوا معهم بالنساء بالذراري بالماشية، وهو بزعمه يرى أن المقاتلة إذا علموا أن وراءهم نساءهم وأولادهم وماشيتهم وأنهم إن فروا في القتال صار ذلك وبالا ونكبة عظيمة على الذرية والنساء والماشية، لكنه أصر على ذلك الرأي وفعل ذلك لئلا يفروا. فلما تحقق ذلك دريد ابن الصمة شيخ جشم، وكان يعني رجلا مسنا كبيرا طاعنا في السن لا يستطيع أن يحمل معهم السلاح ويقاتل، لكنهم جاءوا به تيمنا برأيه لكبر سنه، ومع ذلك لم يعتدوا برأيه ولم يأخذوا بمشورته. قال: وكانوا قد حملوه في هودج لكبره تيمنا برأيه. أنكر ذلك على مالك بن عوف وهجنه، أي هجن هذا الرأي، عده رأي مستهجن أي رأي قبيح ورأي غير مسدد، وقال: إنها إن كانت لك، إن كانت لك لم يقاتلوا إلا في بلادهم، إن كانت لك لا نعم، قال: إنها إن كانت لك لم ينفعك ذلك، إن كانت لك يعني إن كنت أنت المنتصر، إن كنت أنت المنتصر لا ينفعك ذلك، يعني مجيء النساء والذرية، وإن لم تكن أنت المنتصر وحصلت الهزيمة أصبح هؤلاء سبيا. قال: وإن كانت عليك فإن المنهزم لا يرده شيء، فإن المنهزم لا يرده شيء. إذا انهزم الإنسان وخاف على نفسه لا يفكر في ذلك الوقت لا بنساء ولا بذرية ولا بشيء آخر، وهذا فعلا هو الذي حصل، فر هؤلاء وتركوا النساء والذرية وكانوا غنيمة عظيمة للمسلمين. قال: وحرضهم على ألا يقاتلوا إلا في بلادهم، حرضهم أي دريد ابن صمة ألا يقاتلوا إلا في بلادهم، قال: تبقون في بلادكم على اعتبار أنها محصنة ويعرفون أمكنتها جيدا ومتحصنين فيها، فأبوا عليه ذلك واتبعوا رأي مالك بن عوف. فقال دريد: هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني، هذا يوم لم أشهده ولم يغب عني، وفي رواية: ولم أغب عنه. لم أشهده يعلن فيها عدم رضاه، لم أشهده يعني يعلن فيها عدم رضاه بهذا الرأي، فهو يوم لم يشهده أي أنه يوم ليس له رأي فيه ولا يراه يعني يوما صالحا أو الفكرة فيه صالحة، فهو يوم لم يشهد. قال: ولم يغب عني أو لم أغب عنه، يعني أنا حاضر بجسمي وبشخصي موجود بينهم لكنني لا أرتضي من ذلك الرأي شيئا. قال رحمه الله تعالى: وبعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يستطلع خبر القوم ويتعرف على أحوالهم، فاستعلم له خبر القوم وقصدهم، فتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم واستعار من صفوان ابن أمية أدراعا، استعار منه أدراعا، جاء في مسند الإمام أحمد أنها 30 درعا، وصححه الألباني رحمه الله، وقيل 100 درع وقيل 400. وهذا فيه جواز الاستعارة من المشرك والاستعانة منه ببعض السلاح ونحو ذلك. ومر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر في طريقه إلى مكة هاديا خريتا لم يكن على الإسلام. قال: واقترض منه جملة من المال وسار إليهم في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح. وهذا أيضا يبين همة الصحابة العالية في الانتصار لدين الله عز وجل والذب عنه، فما أن فرغوا من فتح مكة إلا ويدعوا إلى قتال آخر وهو قتال هوازن، فهبوا مستجيبين ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم منقادين ومدعنين. قال: وسار إليهم في 10,000 الذين كانوا معه في الفتح، و2,000 من طلقاء مكة. طلقاء مكة أي الذين قال لهم عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم الفتح: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عندما سألهم عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك: ما ترون أني صانع بكم؟ قالوا: كريم وابن أخ كريم، لا نظن بك إلا خيرا. فجاء في بعض الروايات أنه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلقبوا من ذلكم الحين بالطلقاء. وجاء في بعض الروايات أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: وشهد معه صفوان ابن أمية، وشهد معه صفوان ابن أمية حنينا وهو مشرك، شهد حنين وهو على الشرك، وكان واقفا في مؤخرة الجيش يراقب الأحوال وينظر ماذا يحصل وهو على الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكان قد أعار النبي عليه الصلاة والسلام الأدرع، واستعار منه عليه الصلاة والسلام بعض، أو اقترض منه صلى الله عليه وسلم بعض المال. وأنبه هنا إلى أن صفوان ابن أمية لم يكن من النفر الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمهم، لم يكن من النفر الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم، لكنه فر يوم الفتح، فر يوم الفتح، وكان فراره خوفا على نفسه، لأنه كان زعيما من زعمائهم وكبيرا من كبارهم وقائدا من قادتهم ففر، لكنه لم يكن من النفر الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. ومر معنا في آخر اللقاء السابق أن عمير بن وهب الجمحي لحقه ورده وأعطاه الأمان وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأمهله 4 أشهر، سيره كما ذكر ابن كثير 4 أشهر، يعني يتأمل في الأمر، تلك المدة لا يتعرض له، لا يتعرض له أحد يفكر في الأمر، ثم إنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه، ثم إنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه. ومن عجيب الأمر أن عمير بن وهب الجمحي كان إسلامه بعد غزوة بدر، فلما رجعوا إلى مكة التقى بصفوان، التقى عمير بن وهب بصفوان بن أمية، وقال لصفوان: لولا أنني رجل فقير وعندي أولاد وأهل وأستبقي نفسي لأنفق على أولادي وأصرف عليهم، لولا أني بهذه الحال لذهبت إلى مكة متسللا إلى محمد ومتذرعا بحاجة لي عنده يعلمها ولا أقتلنه. فقال له صفوان: أولادك عندي وأنا متكفل بهم مثل تكفلي بأولادي. وشجعه على هذا الأمر، شجعه على هذا الأمر أن يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واشترط له صفوان أنه يتكفل بأولاده مثل ما يتكفل بأولاد نفسه، وأعطاه سيفا له وسنه وسمه صفوان وأعطاه إياه، وأخذ السيف وانطلق إلى المدينة، وانطلق إلى المدينة يريد بهذا الانطلاق قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه عمر أعلم النبي عليه الصلاة والسلام بخبره، وأيضا طلب من الصحابة أن يكونوا حول النبي عليه الصلاة والسلام حماية له. فدخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: ما الحاجة التي جئت لها؟ قال: جئت لكذا وكذا، ذكر حاجة كانت له. فقال: ما جئت لشيء آخر؟ قال: ما جئت إلا لهذه الحاجة. قال: ولم هذا السيف؟ فأيضا تعذر بعذر. فقال له عليه الصلاة والسلام: لم تأتي لشيء آخر؟ قال: لم أأتي لشيء آخر. قال: والذي اشترط لك صفوان؟ والذي اشترط لك صفوان؟ فأدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ذلك، فرأسا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وكان صفوان بن أمية يتحرى الوافدين من المدينة ويخبر قريش، يقول: سيحصل هذه الأيام حدثا عظيما ستسرون به، ويذكر من هذا القبيل. وكان يتحرى القادمين من المدينة يحملون له البشارة بهذه المهمة التي اطلع بها عمير. فاستأذن عمير النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة ليدعوهم إلى الإسلام، فرجع إليهم بوجه آخر. فهذا عمير أيضا جعله الله سبحانه وتعالى سببا لإسلام صاحبه، صاحبه صفوان كان صاحبا له وصديقا، فجعله الله سببا في إسلامه. لما فر يوم الفتح لحقه وأدركه وأعطاه الأمان، وجاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأمهل 4 أشهر يفكر في الأمر إلى أن من الله سبحانه وتعالى عليه وشرح صدره للإسلام. قال ابن كثير رحمه الله: وذلك في شوال من هذه السنة، واستخلف على مكة عتاب ابن أسيد رضي الله عنه، وله نحو 20 سنة، وله نحو 20 سنة، يعني كان صغير سنا، هذه واحدة. والثانية: إسلامه كان يوم الفتح، إسلامه رضي الله عنه وأرضاه كان يوم الفتح، فولاه النبي عليه الصلاة والسلام مكة. وهنا حقيقة يعني نلاحظ ملاحظة عظيمة جدا في السيرة، أن بعض أصحاب الحنكة والرأي وحسن التدبير في القتال والإمرة وغير ذلك، كان عليه الصلاة والسلام فور إسلامهم يوليهم ولايات، فهذا يكون قائدا وهذا يكون أميرا وهذا يكون واليا إلى آخره، مما يدل على اطمئنان النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الذين يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالإسلام، وفعلا يكون هؤلاء أهلا. فعتاب رضي الله عنه بقي واليا على مكة حتى توفي، بقي واليا على مكة منذ ولاه النبي صلى الله عليه وسلم، بقي واليا على مكة حتى توفي في نهاية خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عتاب ابن ضبطهيش ابن أسيد، عتاب ابن أسيد، نعم نعم. ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك على شجرة يعظمها المشركون يقال لها ذات أنواط، فقال بعض جهال الأعراب اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه القصة حصلت في الطريق وهم في اتجاههم لحنين، وعرفنا أن حنين خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أناس حدثاء عهد بإسلام، حدثاء عهد بإسلام يعني بعضهم أسلم له أسبوع أو أسبوعين، فكان عدد منهم حدثاء عهد بإسلام يعني كانوا إلى وقت قريب أسبوعين أو في حدودها على الشرك بالله، فمن كان بهذه الصفة لا شك أنه سيكون يجهل حقائق من الدين كثيرة لا يعلمها وسيكون عرضة لأن يخطئ أو يطلب أمورا خاطئة تكون ناشئة عن جهل بدين الله. وهذا الحديث يرويه الإمام أحمد في المسند والترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، وذكر أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين ثم اعتذر قال ونحن حدثاء عهد بإسلام، اعتذر عن الخطأ الذي حصل منهم بهذه الكلمة، قال ونحن حدثاء عهد بإسلام يعني إسلامنا جديد، فقال هذه الكلمة مقدمة للاعتذار يعتذر، قال ونحن حدثاء عهد بإسلام فمررنا بسدرة شجرة يقال لها ذات أنواط، شجرة للمشركين لكفار قريش يسمونها ذات أنواط، ويسمونها ذات أنواط من النوط وهو التعليق، لأنهم كانوا يعلقون أسلحتهم على تلك الشجرة قبل المضي للقتال تبركا بها، واعتقادا منهم أن السيف أو السلاح إذا علق على تلك الشجرة ذات أنواط يصبح مباركا ويبارك فيه، فكانوا يحرصون على قصد هذه الشجرة قبل القتال ويعلقون عليها السلاح طلبا للبركة، إضافة إلى ذلك كانوا يعكفون عندها والعكوف هو المكث الطويل على وجه التعظيم والتذلل، فكان هؤلاء اجتمعت لهم عند هذه الشجرة جملة من الأخطاء، منها تبرك بها وطلب البركة منها لهم ولأسلحتهم، ومنها العكوف عندها، ومن المعلوم أن العكوف عبادة وقربة لا يتقرب بها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها تعظيم تلك الشجرة تعظيما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فاجتمعت هذه الشركيات لهؤلاء المشركين من كفار قريش ومن تشبه بهم في هذا العمل عند هذه الشجرة المعروفة عندهم بذات أنواط. فلما مر الصحابة من عند هذه الشجرة ورآها هؤلاء الذين هم حدثاء عهد بإسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما المعنى؟ يعني حدد لنا شجرة أخرى تكون خاصة لنا نحن المسلمين نعكف عندها ونعلق عليها أسلحتنا تبركا ونعظمها مثلهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. والسبب في طرحهم لهذا السؤال قدمه أبو واقد الليثي رضي الله عنه، قدمه قال ونحن حدثاء عهد بإسلام يعني إسلامنا جديد، وهذا يستفاد منه أن المسلم الجديد لا تستغرب أسئلته، أسئلته الخاطئة لا تستغرب لأنها نابعة من شخص لا يعرف حقيقة الإسلام، فمن كان يعمل في الجاليات مع المسلمين الجدد لا يستغرب أسئلة، قد يطلب طلبا يريد فيه مثلا شركا بالله أو يريد فيه كبيرة من كبائر الذنوب أو عظيما من الأمور العظائم، فينبغي أن يترفق به وأن يتلطف معه وأن يحسن في التعامل معه ودلالته في الخير، وألا تؤخذ هذه الأسئلة من مثله ما أخذها من الإنسان الفاهم المتعلم، لأنه حديث عهد بإسلام. فلما قالوا ذلك وطلبوا هذا الطلب كبر عليه الصلاة والسلام، وفي رواية سبح قال سبحان الله، كبر تعظيما لله وسبح في الرواية الأخرى تنزيها لله، لأن هذا مما ينزه الله عنه كما قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، فالله سبحانه وتعالى ينزه عن شرك المشركين وباطل المبطلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ففي رواية أنه كبر وفي رواية أنه سبح، قال الله أكبر إنها السنن، قال الله أكبر إنها السنن، السنن أي الطرق، والمراد بالطرق هنا أي طرق من كان قبلنا، طرق من كان قبلنا، إنها السنن أي إنها الطرق التي كان عليها من قبلنا. قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا خبر على وجه التحذير يا أخوان، خبر على وجه التحذير، قال لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا قاله عليه الصلاة والسلام محذرا أمته وناصحا، فأخبر أن التشبه في من قبلنا حاصل وموجود، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وجحر الضب من أكثر الجحور، جحور الزواحف تلويا، يعني جحره متلوي تلويا صعبا، بحيث الذي يريد أن يصطاد الضب ويحفر عنه يصعب عليه أن يجده، بخلاف كثير من الزواحف تحفر حفرة مستقيمة، حفرة مستقيمة وتقف الحفرة عند هذا الحد أو التواء قليل. أما الضب فإنه يحفر حفرة متلوية وعويصة ووعرة ولا يهتدى إليه، لو إنسان يريد أن يحفر يحفر حتى يهتدي إليه من كثرة التلوي والصعوبة التي يجعلها في حفره لحفرته يعسر ذلك. قال حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني لو فعلوا أشياء ملتوية وأشياء يعني شنيعة وأشياء بغيضة وكريهة وعسرة ووعرة، سيوجد في المسلمين من يتشبه به أحيانا، وهذا كثر في زماننا، أحيانا بعض الكفار، وهذا ينطلق من فراغ، يعني قلبه خاوي من إيمانيات، من تدين، من طلب ثواب الآخرة، قلبه خاوي، فتجده ليس له مهمة إلا العبث في شكله الظاهر، العبث في شكله الظاهر يريد أن يملأ بذلك فراغا. ولهذا يكثر فيهم أنواع من القصات لشعر الرأس، بعضها إذا رآها الإنسان يكاد يستفرغ من قباحتها، قبيحة جدا، وأيضا فيها وعورة وصعوبة وتكلف وصرف أموال إلى آخره. ثم تجد في أبناء المسلمين من يتشبه بهم تماما ويحاكيهم في أفعالهم تماما. قل مثل ذلك في اللباس، يفعلون أمور قبيحة جدا وفيها إضاعة للمال وفسق ظاهر، وتجد في الوقت نفسه من يتشبه بهم بكثرة. وأمثل أيضا لذلك بمثال. كان بعض الشباب الذين هم على بعض الفسق أصلحهم الله وهدانا وإياهم إلى كل خير، كانوا إذا رأوا بعض المتدينين يرفع إزارة فوق الكعب قليلا أو شبرا أو نحو ذلك يسخرون منه ويتهكمون بتصرفه ويلمزونه ويهمزونه. ثم هؤلاء الهمازين اللمازين بعد وقت من الزمان جاء ما يسمى بموضع عند الكفار لبس بنطال إلى نصف الساق أو أسفل من الركبة بقليل، فتبعوهم بدون تحرج وبدون تردد، لأن ما يأتي من أولئك أصبح معظما في النفوس، وأما ما يأتي في السنة فنفوسهم نافرة منه، فنفوسهم نافرة منه تماما. حتى إن أحد الأفاضل يحدثني يقول: كنت مرة في متجر أشتري، كنت في متجر أشتري حاجة وثوبي نازل يعني فوق الركبة بشبر تقريبا، يقول فأحد هؤلاء الشباب دخل علي وأصبح يضحك ويسخر ويسمعني بعض كلمات السخرية. يقول: ما كملت سنة إلا وأدخل نفس المحل وإذا هو نفسه الشاب عليه بنطال وإلى أسفل الركبة بقليل، إلى أسفل الركبة بقليل. فذكرته بكلامه لي في المكان نفسه، يقول فاستحيا. فعلى كل حال هذا يعني مصداق لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا يقول عليه الصلاة والسلام محذرا، وأن الواجب على المسلم الذي يخاف الله سبحانه وتعالى أن يحذر أشد الحذر من التشبه بأعداء دين الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا يدل على خطورة التشبه البالغة. قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي تتبعن سنن من كان قبلكم، كما يوضح ذلك أيضا الرواية الأخرى: شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم هذا الصنيع الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهو التبرك بشجرة أو نحوها، لا يزال في بعض المناطق يصنع. فمنهم من يتبرك بضريح، يمسح ثوبه أو عمامته على ضريح أو على جدار أو على باب مسجد. أحيانا يمر بعض الناس بمسجد معظم له مكانة في النفوس، فيكون أمامهم شخص، فإذا مر مثلا بالباب ومسح يده كلهم يتجهون إلى نفس المكان الذي مسحه حتى لا يفوتهم هذا الخير، حتى لا يفوتهم هذا الخير. وهذا يدل على سرعة هلكة كثير من الناس، وأنهم يتبع بعضهم بعضا بدون تمحيص وبدون تأمل وبدون تعقل وبدون معرفة بالأدلة والبراهين. وما علم هؤلاء أنهم بهذه الأعمال يخالفون حقيقة دين الله سبحانه وتعالى، ويرتكبون أمورا هي من عظائم الأمور. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام شبه ذلك بقول أصحاب موسى لموسى: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فوافى حنينا، وهو واد حدور من أودية تهامة، وقد كمنت لهم هوازن فيه، وذلك في عماية الصبح، فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد. فذلك قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وذلك أن بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، ومعه من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابناه الفضل وقثم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون. وهو صلى الله عليه وسلم يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، وهو يركضها إلى وجه العدو، والعباس آخذ بحكمتها يكفها عن التقدم، وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة. فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا وأجابوه لبيك لبيك. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين نزل عن بعيره وأخذ درعه فلبسها، وأخذ سيفه وترسه، ويرجع راجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو المئة استقبلوا هوازن فاجتلدوهم وإياهم، واشتدت الحرب، وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا، فلم يملكوا أنفسهم، ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصباء بيده، فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها. وفسر قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بذلك، وعندي في ذلك نظر، لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدم. نعم. ثم ذكر الإمام ابن كثير أن النبي عليه الصلاة والسلام نهض فوافى حنينا، أي وصل إليها وهي واد حدور، أي منحدر، واد منحدر من أودية تهامة، وقد كمنت لهم هوازن فيه، أي جعلوا لأنفسهم أماكن مختفية كمنوا فيها خلف الأشجار، خلف صخور الجبال، في أماكن مختفين فيها. وكان الوقت أيضا الذي دخل عليه الصلاة والسلام الوادي في عماية الصبح، يعني لم يسفر جدا، ففي عماية الصبح يصبح الإنسان لا يرى بوضوح، بخلاف ما إذا أسفر الوقت فإن الرؤية تكون حينئذ واضحة. فقال وذلك في عماية الصبح فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، حملوا على المسلمين حملة رجل واحد. وأيضا ذكر أنهم فعلوا أيضا حيلة، وهو أنهم قدموا نفرا منهم وبدأوا يبادلون الصحابة الرمي ثم فروا، فانطلق الصحابة في إثرهم سريعا فتعمقوا في الوادي، فكان البقية في المكامن والأخبية وراء الأشجار، فانهالوا على الجميع بالنبل، وكان أمرا مفاجئا، لأنهم رأوا أن جيشهم قد انهزم وأنهم فروا، وهؤلاء انطلقوا في إثرهم ثم فوجئوا بنبل كثيف من الجبال وخلف الأشجار، فكان أمرا مفاجئا. قال فحملوا على المسلمين حملة رجل واحد، فولى المسلمون لا يلوي أحد على أحد، لا يلوي أحد على أحد، أي لا يلتفت أحد إلى الآخر، كل على وجهه منطلق فار من النبل والسهام، لا يلوي أحد على أحد. قال فذلك قول الله سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم وليتم مدبرين، وليتم أي وليتم مدبرين أي فررتم وأعطيتم ساحة القتال الدبر فارين من المكان. ثم وليتم مدبرين. قال وذلك أن بعضهم قال لن نغلب اليوم من قلة، قال لن نغلب اليوم من قلة. هذا يوضح معنى قوله سبحانه وتعالى في الآية إذ أعجبتكم كثرتكم، إذ أعجبتكم كثرتكم، فبعض المسلمين أعجبته الكثرة الكاثرة لجيش المسلمين وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، وكانت هذه الكلمة صدرت على وجه الإعجاب بالكثرة، بالكثرة والعدد، عدد جيش المسلمين. فأتاهم هذا الدرس العظيم المبارك الذي ينبغي أن يعيه كل مسلم، ألا وهو أن النصر منة الله وفضله، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولهذا حقق الله سبحانه وتعالى نصر المؤمنين على قلة صمدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلة قليلة صمدوا، وجعل الله سبحانه وتعالى النصر على أيديهم. وفي هذا درس عظيم وبليغ جدا في وجوب التوكل على الله والثقة به وحسن الالتجاء إليه، وأن لا يعجب الإنسان لا بعدد ولا عدة ولا سلاح ولا غير ذلك، وإنما يتخذ الأسباب ويتوكل على الله ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى ويعتمد عليه وحده. قال وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفر، ومعه من الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعمه العباس وابنه الفضل وقثم وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابنه جعفر وآخرون، وابنه جعفر وآخرون. وتأمل هنا في من ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو سفيان بن الحارث، وإسلامه متى كان؟ إسلامه متى كان؟ مر معنا، ومر معنا قصة أيضا إسلامه العجيبة، فإسلامه قريب. لكن يدل هذا الحدث أن الله سبحانه وتعالى مكن للإسلام في نفسه، ومكن له في النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، فكان باقيا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جملة النفر الذين لم يفروا. قال صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ راكب بغلته التي أهداها له فروة ابن نفاثة الجذامي، وهو يركضها إلى وجه العدو. ذكر هنا بعض أهل العلم أن لركوبه عليه الصلاة والسلام البغلة في هذه المعركة، لركوبه عليه الصلاة والسلام البغلة في هذه المعركة، ومن المعلوم أن البغلة ليست كالخيل، الخيل سريع جدا في الكر والفر، أما البغلة ليست مثل الخيل. فقالوا إن ركوب النبي عليه الصلاة والسلام للبغلة إشعار إلى أن دخوله المعركة كل تقدم، كل تقدم وبثبات وثقة بالله سبحانه وتعالى، فلم يركب خيلا وإنما ركب بغلة، والبغلة بطيئة عن الخيل في سيرها وسرعتها، إشعارا إلى أن دخوله في هذه المعركة ودخوله لهذا الوادي لمقاتلة هوازن هو تقدم. ولهذا لما فر الجميع إلا قلة قليلة كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع، استمر يتقدم، استمر يتقدم، وطلب من العباس أن ينادي بصوته الجهوري، ينادي الأنصار وينادي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال والعباس أي عم النبي عليه الصلاة والسلام آخذ بحكمتها، والحكمة اللجام والخطام، فآخذ بحكمتها أي بلجامها يكفها عن التقدم، يكفها عن التقدم. جاء في صحيح صحيحي البخاري ومسلم من حديث البراء أن أبا سفيان هو الآخذ بلجام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، هو الآخذ في بلجام بغلة النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسلم من حديث العباس قال وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان يقول العباس، أي يقول أنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله، ممسك بالطرف المكان الذي يركب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الناقة، وأما اللجام فكان بيد العباس. قال الحافظ في فتح الباري يمكن الجمع بأن أبا سفيان كان آخذا أولا بزمامها، فلما ركضها النبي عليه الصلاة والسلام أي جعلها تسرع وتتقدم إلى جهة المشركين، خشي العباس فأخذ بلجام البغلة بكفها يكفها، وأخذ أبو سفيان بالركاب وترك اللجام للعباس إجلالا له لأنه كان عمه. فبهذا وفق الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بين الروايتين. قال ابن كثير رحمه الله وهو صلى الله عليه وسلم ينوه باسمه فيقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهذا فيه إعلان أن هذه المعارك كلها دعوة للدين الذي يحمله هذا النبي عليه الصلاة والسلام والنصرة له، وأن هذا القتال ليس له غرض إلا إعلاء دين الله الذي بعث به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فهو نبي لا كذب بل هو نبي صادق مرسل من رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي يا معشر الأنصار، يا معشر أصحاب الشجرة، يا معشر أصحاب السمرة، يعني أهل بيعة الرضوان، ويذكرهم بهذه النداءات الأنصار أصحاب الشجرة أصحاب السمرة، يذكرهم على معاني عظيمة. وعرفنا أنهم تحت شجرة شجرة الرضوان التي حصل تحتها البيعة بايعهم عليه الصلاة والسلام على القتال، فكأنه رضي الله عنه أرضاه وهو يقول يا أصحاب الشجرة، يذكرهم بتلك المبايعة التي تمت منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال. فلما سمعه المسلمون وهم فارون كروا وأجابوا، وهذا فيه أن الذكر تنفع، فيه أن الذكر تنفع وأن الوعظ ينفع، وأن الإنسان قد يقع في تفريط أو في تقصير، فإذا جاءته موعظة من ربه رجع وعاد، لا يلزم أن يستمر في فراره، لا يلزم أن يستمر في غلطه، فرجع وأجابوه، كروا وأجابوه لبيك لبيك، أي استجبنا، لأن لبيك معناها استجابة. وجعل الرجل إذا لم يستطع أن يثني بعيره لكثرة المنهزمين، لم يستطع أن يثني يعني يجعل يرجع، لأن البعير مع الإبل الأخرى يفر معها، فقد لا يستطيع صاحبه أن يثنيه ليرجع، فكان الواحد منهم ينزل عن بعيره ويأخذ درعه فيلبسها ويأخذ سيفه وترسه ويرجع راجلا أي على قدميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا اجتمع حوله عصابة منهم نحو 100، انظر العدد الذي جاوز 10,000، العدد الذي جاوز 10,000 صفى منهم 100، صفى منهم 100، قال اجتمع حوله عصابة منهم نحو 100 استقبلوا هوازن، 100 استقبلوا هوازن، وأجر الله سبحانه وتعالى النصر على يد هذه القلة. وكم من فئة قليلة هزمت فئة كثيرة بإذن الله. استقبلوا هوازن فاجتلدوا هم وإياهم واشتدت الحرب، وألقى الله في قلوب هوازن الرعب حين رجعوا فلم يملكوا أنفسهم، اندخل في قلوبهم خوف ورعب، وإذا ألقي في قلب العدو الرعب انهزم، إذا ألقي في قلب العدو الرعب انهزم وفر. قال ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة حصباء بيده، أخذ حصباء من الأرض ورماها إلى جهتهم فلم يبق منهم أحد إلا ناله منها. وجاء في بعض الروايات أنه قال شاهت الوجوه، جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال شاهت الوجوه، وأيضا جاء أنه قال انهزموا ورب محمد، انهزموا ورب محمد، يقسم بربه سبحانه وتعالى الذي النصر بيده عز وجل. وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث العباس. وفي هذا المقام أنزل الله سبحانه وتعالى السكينة على قلوب المؤمنين، وأنزل جندا من جنده سبحانه وتعالى كما قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. قال رحمه الله وفسر قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بذلك، وما رميت إذ رميت، أخذ الحصباء من الأرض ورماها، فقال الله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولاحظون في الآية أثبت رميا ونفى رميا، الآية فيها إثبات رمي وفيها أيضا نفي رمي، قال وما رميت، هذا ما هو إثبات، هذا إثبات نعم هذا نفي، قال وما رميت هذا نفي، قال إذ رميت هذا إثبات، فنفى رميا وأثبت رميا في الوقت نفسه. وإذا أثبت الشيء ونفي نفسه في النصوص فالمثبت غير المنفي، هذه قاعدة تعلل، فالمثبت غير المنفي، فالرمي المثبت غير الرمي المنفي، الرمي المثبت هو أخذ الحصباء وإلقائها في وجوه الأعداء، هذا مثبت للنبي عليه الصلاة والسلام. أما الإصابة وهو أن لم يبق أحد منه إلا أصابه من هذه الحصباء، هذا تسديد من الله، فالرمي المنفي هو التسديد والإصابة، الرمي المنفي هو التسديد والإصابة، والرمي المثبت هو إلقاء الحصباء بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه في وجوه الأعداء. وضح هذا المعنى ابن القيم في كتابه الزاد، قال إن الله عز وجل أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء الرمي، أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم ابتداء الرمي ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فالحذف فعل النبي عليه الصلاة والسلام والإيصال تسديد الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. قال الحافظ بن كثير وفسر قول الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بذلك، يعني بهذه الرمية التي كانت من النبي عليه الصلاة والسلام، قال وعندي في ذلك نظر لأن الآية نزلت في قصة بدر كما تقدم. نعم. قال وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون، فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسارى بين يديه، وحاز صلى الله عليه وسلم أموالهم وعيالهم، وانحازت طوائف من هوازن إلى أوطاس، فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري واسمه عبيد، ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حامل راية المسلمين في جماعة من المسلمين، فقتلوا منهم خلقا، وقتل أمير المسلمين أبو عامر، رماه رجل فأصاب ركبته فكان فيها حتفه، فقتل أبو موسى الأشعري قاتله، وقيل بل أسلم قاتله بعد ذلك، وكان أحد إخوة عشرة قتل أبو عامر التسعة قبله، فالله أعلم. ولما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استغفر صلى الله عليه وسلم لأبي عامر. وكان أبو عامر رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، والثاني أيمن بن أم أيمن، والثالث يزيد بن زمعة بن الأسود، والرابع سراقة بن الحارث بن عدي من بني العجلان من الأنصار رضي الله عنهم. وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير. وفي هذه الغزوة قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، في قصة أبي قتادة رضي الله عنه. نعم، قال رحمه الله تعالى: وتفر هوازن بين يدي المسلمين. أعطوا المسلمين أكتافهم فارين منهزمين. قال: وتفر هوازن بين يدي المسلمين ويتبعونهم يقتلون ويأسرون. يتبعونهم أي المسلمون يتبعون هوازن يقتلون ويأسرون. فلم يرجع آخر الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأسارى بين يديه، وحاز صلى الله عليه وسلم أموالهم وعيالهم، وحاز أموالهم وعيالهم، وكانت أعداد كبيرة من السبي والأموال والإبل والماشية، أعداد كبيرة جدا بالآلاف. وانحاز الطوائف من هوازن إلى أوطاس، وأوطاس هذا وادي في ديار هوازن انحازوا إليه. فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم أبا عامر الأشعري، يعني الذين انحازوا إلى أوطاس بعث إليهم أبا عامر الأشعري في عدد من الصحابة، وطائفة منهم فيهم رئيسهم مالك بن عوف النصري، فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بها كما سيأتي في غزوة الطائف عند المصنف. قال: فبعث صلى الله عليه وسلم إليهم، أي الذين ذهبوا إلى أوطاس، أبا عامر الأشعري واسمه عبيد بن سليم الأشعري رضي الله عنه، ومعه ابن أخيه أبو موسى الأشعري حامل راية المسلمين في جماعة من المسلمين، فقتلوا منهم خلقا يعني في أوطاس. وقتل أمير المسلمين أبو عامر، رماه رجل فأصاب ركبته فكان فيها حتفه. قال: فقتل أبو موسى الأشعري قاتله. قدم هذا القول لأنه هو الأقوى. قال: وقيل بل أسلم قاتله. والقول بأن أسلم قاتله هذا جاء في رواية ابن إسحاق في المغازي، وفي الإسناد انقطاع وجهالة. والقول الأول هو الصحيح، أن أبا موسى الأشعري قتل قاتله، كما ثبت ذلكم في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري نفسه رضي الله عنه، قال: فلحقته فاختلفنا ضربتين فقتلته. وهذا ثابت في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم. قال: ولما أخبر أبو موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك استغفر لأبي عامر. أبو عامر رضي الله عنه لما أتته تلك الإصابة وشعر أنه في الموت، أعطى الراية لأبي موسى الأشعري، وطلب منه أن يبلغ سلامه للنبي عليه الصلاة والسلام، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، وأن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر له. قال: وقل له أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. فلما رجع أبو موسى الأشعري بلغ الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: يقرئك السلام ويطلب منك أن تستغفر له. فاستغفر له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أبو موسى واستغفر لي أنا أيضا، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى. وجاء في رواية الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو موسى إنه يقرئك السلام ويطلب منك أن تستغفر له، جاء في الحديث أنه دعا بماء فتوضأ، دعا عليه الصلاة والسلام بماء فتوضأ ثم رفع يديه ودعا لأبي عامر ثم دعا لأبي موسى رضي الله عنهما. وهذا فيه أن الوضوء ورفع اليدين من آداب الدعاء، من آداب الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار في الدعاء لهما هذه الحالة الكاملة، مد توضأ ثم مد يديه ودعا لهما بالمغفرة. قال وكان أبو عامر الأشعري رضي الله عنه رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، رابع أربعة استشهدوا يوم حنين، والثاني أيمن بن ابن أبي ابن أم أيمن، والثالث يزيد بن زمعة بن الأسود، والرابع سراقة بن الحارث بن عدي من بني العجلان من الأنصار. قال وأما المشركون فقتل منهم خلق كثير، فقتل منهم خلق كثير. قال رحمه الله وفي هذه الغزوة أي غزوة حنين قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه، والحديث في الصحيحين في قصة أبي قتادة رضي الله عنه لأنه قتل قتيلا وتركه، ثم لما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك أتى بالشهود الذين يشهدون أنه هو الذي قتله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي أخذ سلبه، فقال رجل أنا يا رسول الله، فطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يأتي بسلبه وأن يعطيه للصحابي الجليل أبي قتادة رضي الله عنه. والسلب هو ما يكون مع المقتول من المشركين من سلاح وعتاد ونحو ذلك، يكون ذلك لقاتله، من قتل قتيلا فله سلبه. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى فصل في غزوة الطائف، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.